تضبطوا بالعقل، تضبطوا بالعقل سهلة جدا. ابن الأخي الشقيق غادي يحسبوه الأصول كلهم والفروع كلهم والحواشي. إذا ابن الأخي الشقيق غادي يحسبوا الأب والجد بلا نقاش، وغادي يحسبوا الابن وابن الابن بلا إشكال، وغادي يحسبوا الأخ الشقيق والأخ للأب بلا إشكال لأنهم أقرب منه، وغتحسبوا الأخت الشقيقة والأخت للأب إذا كانتا عاصبتين. يا ثمانية سهلة، واضح. هذا شكون ابن الأخي؟ ابن الأخي للأب شحال كيحسبوه؟ سعود. شكون هاد سعود؟ هاد الثمانية اللي ذكرنا ونزيدو ابن الأخي الشقيق، واضح كلام؟ هاد ابن الأخي اللي تكلمنا عنه الآن الشقيق للأب له أربعة أحوال في الميراث، أربعة أحوال سهلة جدا، له أربعة أحوال في الميراث. هذيك الأحوال الستة اللي كنا ذكرناها في الابن والابن نقصوا منها جوج الأحوال. شنو هي أربعة الأحوال؟ يرث المال كله إذا فرد، ويرث مع إخوته بالذكور بالمساواة، يرث مع إخوته بالتساوي، وإذا كان معه صاحب فرد فيرث الباقي كله إذا فرد، أو يرث ما بقي مع إخوته بالتساوي. شحال؟ أربعة الأحوال. علاش ما ذكرناش التفاضل؟ علاش؟ لماذا لم نذكر التفاضل كيف ما ذكرنا في الابن وابن الابن؟ نعم، لأن بنت الأخي ليست من الورث، لا يعني. وهذا تقدام اللي كنا كنتكلموا عنه، عندكم عندكم كتاب وعندكم تعرفوا عقلت بسيط. إذا لماذا؟ لأن بنت الأخي ليست من الورثة. نعم في الابن كنا كنقولوا ست لأن البنت من الورثة، وفي الأخ الشقيق والأخ الأب كنا كنقولوا ست لأن الأخت الشقيقة والأخت الأب من الورثة، ولكن في الأخ للأب ابن الأخ للأب وابن الأخ الشقيق عندنا غير بعض الأحوال. علاش؟ لأن أخته لا ترث شيئا، بنت الأخ للأب وبنت الأخ الشقيق ليست من الورثة أصلا، فلذلك الأحوال غير أربعة فقط، إما المال كله ولا التساوي مع إخوته الذكور إذا كان وحده أو معه صاحب. فالأحوال أربعة، واضح الكلام؟ مفهوم سيد؟ أحوال أربعة. الأولى المال كله، نعم، إذا فرد، المقاسمة مع إخوته بالتساوي، والحالة الثالثة ما بقي إذا فرد، يريث كل ما بقي إذا فرد. ملي كنقولوا ما بقي إذا يوجد صاحبه بعد أخذ صاحب الفرد فرده. الحالة الرابعة سي محسن، مقاسمة إخوته، مقاسمة ما بقي بين إخوته، يقاسم هو الباقي بين إخوته. فإذا اجتمع ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق وصاحب فرد وأم مثلا، فلها الثلث وما بقي لهما على التساوي. واضح حسي محسن؟ مفهوم يكتب. قال المؤلف رحمه الله: والعم وابن العم أيضا بهما، وصنو جد وابنه مثلهما. صافي إلى هنا أنهى الكلام على عشرة من الورثة، وإحنا غادي نفصلوا الكلام عليه. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على جانب الأخوة، جانب الأخوة سنة الكلام عليه، تكلم عن الأخ الشقيق والأخ للأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، انتقل إلى جانب العموم. قال لك المؤلف رحمه الله: والعم وابن العم أيضا بهما. قال لك: وثبت أيضا إرث العم الشقيق والعم للأب كما سبق، وابن العم الشقيق وللأب بهما، أي بالحديث والإجماع. واضح كلام الخطيب؟ ثبت إرث العم وابن العم بماذا؟ بالحديث وبالإجماع، بالسنة وبالإجماع. إذن العم وابن العم من الورثة، وثبت إرثهما بالإجماع. ولكن قلنا شو مقصود بالعم؟ الشقيق أو للأب، وابن العم الشقيق أو للأب. قال: وصنو جد وابنه مثلهما. ما معنى صنو؟ أي أخو كما سبق. إذا ما معنى صنو جد؟ أخو جد. قال لك المؤلف رحمه الله: وأخو جد وابنه، أخو جد وابن أخي جد. شنو المراد بأخي جد؟ عم الأبي، تقدم لنا عم الأبي، سواء كان عم الأبي شقيقا أو لأبي. عم بك وأخو جدك ولا لا؟ إذن أخو الجد هو عم الأبي، واضح؟ سواء كان أخو الجد اللي هو عم الأبي شقيقا أو لأبي. وابنه، أش معنى ابن أخي الجد؟ هو ابن عم أبيك، سواء كان ابن عم شقيق أو ابن عم لأبيك. تقدم لي من الورثة عم العم وابن العم وابن العم وعم الأبي وابن عم الأبي، هو المراد عم الأب، هو المراد بأخي الجد. وابنه هو المراد بابن عم الأبي، واضح كلام؟ سواء كان شقيقا أو لأب. قال لك المؤلف وصنه جد أي أخو جد سواء كان شقيقا أو لأب وابنه مثلهما. ما معنى مثلهما؟ أي مثل عم الهالك وابن عمه ثبت إرثهما بالحديث وبال مثلهما. الضمير في مثلهما يعود على ماذا؟ على العم وابن العم. يعني أخو الجد وابنه ما نمسيدي هاد الجوج مثل العم وابن عم مثل عم الهالك وابن عم الهالك في ماذا؟ هاد المثلية وجه الشبه في ماذا؟ في ثبوت إرثهما بالحديث والإجماع. هما مثل العم وابن العم في أن إرثهما قد ثبت بالسنة وبالإجماع. واضح الكلام؟ مفهوم؟ نعم. كيفاش؟ ما فهمش السؤال أصلا. ما عندك سنة ما دول موجود. خاصك لازم يكون في يديك. فين هو النسخ؟ فين النسخ؟ أما النسخ موجودين لا اللي ما عندوش نسخ ياخذ نسخ. نعم نعم مش فهمش لعله كاين وسط الشرح ولا ما كاينش معزول كيف وسط الشرح. اذا المقصود قال لك المؤلف رحمه الله العم وابن العم من الورثه وعم الاب وابن العم من الورثه. واضح الكلام؟ اذا فحينئذ المجموع اللي مذكور في هذا البيت في بيت واحد شحال مذكورنا من وارث؟ العم الشقيق والعم للاب وابن العم الشقيق ابن العم للأبي وعم الأبي الشقيق وعم الأبي للأبي وابن عم الأبي الشقيق وابن عم الأبي للأبي. ثمانية اللي مذكورين في هذه البيتات ثمانية الورثة ونزيد عليهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب فيصير المجموع عشرة. وغيجي هذه العشرة غيتكلم مع المؤلف غيقول لك هذوك العشرة كيقصد بهم هذه العشرة هذه. إذا شحال الورثة مذكورين في هذه البيت؟ ثمانية. ثمانية عاودوا مثلا العم الشقيق والعم للأبي وابن العم الشقيق وابن العم للأبي وعم الأبي الشقيق وعم الأبي للأبي وابن عم الأبي الشقيق وابن عم الأبي للأبي. هؤلاء الثمانية كلهم ثبت إرثهم بالحديث والسنة. هذا هو المقصود البيت. واضح الآن؟ الآن المؤلف رحمه الله غادي يفصل لك فاش في الترتيب ديالهم هاد الورثة. دابا أنت عرفتي أن كل هؤلاء من الورثة. لاحظوا شحال ذكرنا الآن من الورثة من ابن الأخ إلى هنا شحال؟ عشرة. من ابن الأخ إلى هما عشرة. هاد الثمانية هادو زيد عليهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب. هاد العشرة هادو غيتكلم لك المؤلف رحمه الله بعض القواعد المتعلقة بهم. قال رحمه الله وإرث كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله على الولا. جمعهم كاملين وغيذكر لك الحكم واحد بلا ما يفصل في كل واحد لأنهم متفقون في الحكم. قال وإرث كل واحد من هؤلاء. ما المراد بقوله من هؤلاء؟ أي من هؤلاء العشرة من ابن الأخ فما بعده. وإرث كل واحد من هؤلاء العشرة المذكورين من ابن الأخ فما بعده على هذه القواعد الآتي ذكرها. قال يسقطه من قبله على الولا على التتابع. كل واحد من هؤلاء العشرة وش عرفت العشرة؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وهالثمانية اللي ذكرناهم في العام. ما لهم سيدي؟ قال كل واحد منهم يسقطه من قبله على التتابع. كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله. ايش معنى يسقطه من قبله؟ لاحظوا ايش بغي يقول لك. إلى اجتمع لنا سيدي ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق شكون اللي غادي يورث؟ اذا هذا اللي قبل غادي يسقط ابن ابن أخ شقيق. إلى اجتمع لنا ابن أخ لأب وابن ابن أخ لأب شكون اللي غادي يورث؟ ابن الأخ للأب غادي يسقط لنا ابن ابن أخ لأب. إلى اجتمع لنا ابن عم وابن ابن عم ابن العم يسقط ابن ابن العم. إلى اجتمع لنا عم وعم الأبي شكون اللي غادي يتقدم؟ العم يسقط عم الأبي لأنه قبله. واش واضح الكلام؟ هذه هي القاعدة الأولى. كل واحد من هؤلاء العشرة يسقط يسقط من قبله. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله يعني أن الذي قبله يسقط الذي بعده. واضح؟ بمعنى اللي هو أقرب للهالك يسقط الأبعد كما مثلت لكم الآن. ابن الأخ الشقيق يسقط ابن ابن الأخ الشقيق. واضح كلام؟ من اللي كنقول كل واحد يسقط من قبله متى هذا؟ عند اتحاد الرتبة. إذا واش يصلح هنا في التمثيل؟ شو السي محسن هذا من الغلط. يصلح هنا في التمثيل نقول مثال ذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب فابن الأخ الشقيق يسقط ابن الأخ للأب. لأنه ليس ابن الأخ الشقيق قبل ابن الأخ للأب، لا هذا ماشي صالح للتمثيل، هذا سيدخل معنا في القواعد الآتية إن شاء الله. هذه القاعدة هذه خاصنا نمثله بنفس الرتبة، واضح؟ وهذا مما وقع فيه الخطأ هناك، فتنبه مفهوم؟ خاصنا نمثله باتحاد الرتبة، واحد قبل من الآخر، ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق الرتبة وحدة، ولكن واحد قبل من الآخر، فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن ابن الأخ الشقيق، ابن أخ لأب وابن ابن أخ لأب يقدم ابن على ابن ابن الأخ لأب، وهكذا. واضح كلام؟ هذا هو المقصود بالقاعدة الأولى، الأقرب للهالي، الأقرب يقدم على الأبعد. واضح؟ القاعدة الثانية متعلقة بهذا الشيء أيضا، قال والقربتان تسقطان القربة من كلهم عند استواء الرتبة. هذا الشيء اللي كنا ذكرنا في الأول، لما استوت الرتبة ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق، فابن الأخ الشقيق يسقط ابن ابن الأخ الشقيق. ولكن إذا كانت الرتبة مستاوية، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، بحال بحال الرتبة وحدة، فحينئذ شنو غننتقلوا للقوة والضعف؟ هادشي كنا لخصناه في المقدمات إلى عقلتو القوة، لذلك قال لك القربتان تسقط القربة الواحدة، يعني اللي كينتسب للميت من جهتين، من قربتين، من قرابة الأب وقرابة الأم مقدم على الذي من قرابة واحدة. فإذا هلك هالك وترك ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، شكون يتقدم؟ ابن الأخ الشقيق. علاش؟ لأن له قربتين، اجتمع عم شقيق وعم لأب، شكون يتقدم؟ العم الشقيق على العم لأب، لأن له قربتين. ابن عم شقيق وابن عم لأب، شكون يتقدم؟ ابن العم الشقيق، اجتمع عم لأب شقيق وعم لأب لأب، شكون يتقدم؟ عم لأب شقيق وعم لأب لأب. واضح كلام؟ اجتمع ابن العم للأب الشقيق وابن العم للأب للأب، شكون يتقدم؟ واش واضح كلام؟ إذا إلى اتحدوا في الرتبة فحينئذ يقدم الأقوى. اش معنى الأقوى؟ الذي يتوصل للميت بقربتين، بقرابتين، قرابة من جهة الأم وقرابة من جهة الأب، رحم من جهة الأم ومن جهة الأب. واضح كلام؟ قال والقربتان تسقطان القربة، يعني القربتان جمع قربة والمراد بها القرابة، يعني من الأب والأم، تسقطان القربة الواحدة من كلهم عند استواء الرتبة. ما معنى من كلهم؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، والعم الشقيق والعم للأب، وابن العم الشقيق وابن العم للأب، والعم للأب، وهكذا من كلهم. متى؟ عند استواء الرتبة. إذا سهل الكلام، إلى ما استوت الرتبة شكون اللي كيتقدم؟ الأقرب. إلى استوت الرتبة شكون اللي كيتقدم؟ الأقوى. إلى ما استوت الرتبة، إذا لم تستوي الرتبة، فهو المراد بقوله وإرت كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله على الولا. واضح السي محسن؟ هذا البيت هذا المقصود به متى؟ إذا لم تستوي الرتبة. وإذا استوت الرتبة فهو المراد بقوله والقربتان تسقطان القربة من كلهم عند استواء الرتبة. ثم قال وراعي كل ابن مضى إلى انسفال حكما وأسقط سافلا منهم لعال. وراعي كل ابن مضى إلى انسفال، هذه القاعدة. نعم، على الولا، على التتابع، على ابن وابن لابني وابن ابني ابني ابني لابني، وهكذا. راعي بمعنى هذا التتابع. قال المؤلف وراعي، هذه كلها قواعد، دابا انهينا الكلام على العصر، هذه قواعد متعلقة بما مضى. وراعي كل ابن مضى إلى انسفال حكما وأسقط سافلا منهم بقال. شنو الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي سبقت؟ أن هذه أعم، هذه القاعدة هذه ما كتراعيش، ما كترجعش غير العشرة المذكورين، وما كترجعش لكلهم، هذه القاعدة خاصة بالأبناء وبكل الأبناء الذين مضى. قال وراعي كل ابن مضى، كل ابن سبق الكلام عليه. شكون هم الأبناء اللي سبق الكلام عليهم؟ سبق الكلام على الابن وابن الابن وإن نزل، وعلى ابن الأخ الشقيق وابنه وإن نزل، وعلى ابن الأخ للأبي وإن نزل، وعلى ابن العم وإن نزل، والشقيق، وعلى ابن العم للأبي وإن نزل، وعلى ابن عم الأبي وإن نزل، الشقيق، وعلى ابن عم الأبي للأبي وإن نزل. يكادوا ما الأبناء اللي تقدم الكلام عليهم؟ 8. وش واضح السي هاشم؟ إذا شكون هم الأبناء؟ أبناء كلهم اللي سبقني الكلام عليهم، الابن وابن الابن وابن الأخ الشقيق وإن نزل، الابن وابن الابن وإن نزل، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ للأب وإن نزل، وابن العم للأب وإن نزل، وابن العم الشقيق، وهكذا. هذوك الأبناء كلهم اللي سبق سيدي الكلام عليهم، مش قال لك المؤلف راعي كل، بمعنى لاحظ كل واحد منهم وما هو أسفل منه وأسقط السافل منهم بالعال. دائما العالي كيسقط السافل. هذا المعنى هذا نفس سبق لنا الكلام عليه هنا قبل من اللي قلنا وإرث كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله على. ولكن شنو الفرق بين هذا وبين هذا البيت؟ هذا البيت الثاني أعم من الأول، أعم منه من أي جهة؟ من جهة أنه يشمل الأبناء كلهم، ماشي غير هاد العشرة المذكورين، حتى لابن وابن لابن اللي سباق الكلام عنه. هذاك لابن وابن لابن اللي سباق حتى هو دخل معنا في هاد القاعدة. فالابن يحجب ابن لابني، وابن لابني يحجب ابن ابني ابني لابني، فالشاهد الأقرب يحجب الأبعد، هذا المقصود. الأقرب يحجب الأبعد مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: وراعي أي لاحظ، إذا كانت كل جهة فيها عال وسافل، يعني كل جهة، جهة البنوة ولا جهة الأخوة ولا جهة العمومة، هذا الجهة الثلاث إذا كان فيها إلى موجود فيها ابن عال وابن سافل، شنو تدير في هذه الحالة إذا توجد ابن عال وابن سافل؟ قال المؤلف رحمه الله: راعي كل ابن مضى، يعني ايش معنى كل ابن مضى؟ يعني من اي جهة كان البنوة والأخوة والعمومة الى انسفال حكما. ايش معنى حكما؟ اي فيه حكم، هذا منصوب بنزع الخافض، اي راعي كل واحد منهما في الحكم. ايش معنى في الحكم؟ اللي هو اسقاط بعضهم لبعض. راعي كل واحد من الابناء السابقين في الحكم وهو اسقاط بعضهم لبعض. إذا الأبناء كيسقط بعضهم بعضا، نعم، شكون اللي كيسقط الآخر؟ العالي يسقط السافل. قال: وأسقط سافلا منهم بعال، وأسقط سافلا منهم ولو كان ذا قربتين، بعال ولو كان ذا قربة واحدة. وهذه القاعدة أفيد مما سبق، لأنها كتفيد أيضا أن العالي مقدم على النازل. شوفوا انتبهوا معايا، العالي مقدم على النازل ولو كان النازل صاحب قربتين والعالي صاحب قربة واحدة. هذه القاعدة كأن فيها جمع لما مضى. لاحظوا، أنا أعطيكم صورة. هلك هالك السي محسن، شوف معايا، هلك هالك وترك ابن أخي لأب وابن ابن أخي شقيق. شوفوا تأملوا معايا مزيان، ترك ابن أخي لأب وابن ابن أخي شقيق، من الذي يقدم؟ ابن ابن أخي. القول الثاني، علاش قلت ابن ابن الأخي الشقيق؟ لأنه يشارك الأب. أحسنت. وعلاش أنتم ما قلتوا ابن ابن الأخي للأب؟ هو الأعلى. لأنه أعلى. إذا اجتمعوا تعارضوا جوج القواعد ولا لا؟ وهذا هو المقصود بهذا البيت، الجمع بين القاعدتين. محسن استدل بقاعدة وأنتم استدلتم بقاعدة. هو استدل بالقاعدة المذكورة في قول المؤلف: والقربتان تسقطان القربة من كلهم عند استواء الرتبة. ياك سي محسن. وهم استدلوا بقاعدة وهي أن الأعلى يقدم على الأسفل، ولذلك هذا البيت جاك يجمع بين القاعدة. كيقول لك سيدي في الأبناء دائما الأعلى كيتقدم على الأسفل ولو كان الأسفل صاحب قربتين، بمعنى في هذه المسألة ابن الأخي للأب مقدم على بني بني الأخي الشقيق. إذن العالي من الأبناء يسقط السافل ولو كان السافل صاحب قربتين، والعالي صاحب قربة واحدة، فإن العالي يسقط النازل ولو كان صاحب قربة واحدة. مفهوم كلام؟ من أمثلة هذا شوفوا معايا مثلا: هلك هالك وترك ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق. ترك ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق. هذا ابن ابن عم شقيق يشترك مع الهالك في القربتين، ولكن ابن عم لأب في قربة واحدة، ولكن شكون اللي أقرب؟ ابن عم لأب أقرب. في هذه الحالة شنو نقدمه؟ ابن العم للأب ولو كان ابن العم الشقيق صاحب قربتين. وش واضح كلام؟ مفهوم كلام زين؟ قاعدة عامة في الأبناء، مطلقا في الأبناء. إذا لاحظوا معايا من هذا غنكونوا جمعنا كل الصور اللي يمكن تشكل عليك حتى شي صورة. شوف انتبه معايا يا سي محسن، إذا اجتمع لك ابن عم شقيق وابن عم، ابن عم شقيق وابن ابن عم شقيق، شكون يتقدم؟ ابن العم الشقيق لأنه أقرب، وهذا هو المراد بقول المؤلف رحمه الله: وإرث كل واحد من هؤلاء يسقطه من قبله على الأولى. إذا اجتمع لك ابن عم شقيق وابن عم لأب، شكون يتقدم؟ ابن العم الشقيق لأنه صاحب قربة، والقربتان تسقطان القربة. إذا اجتمع لك، شوف لاحظ الآن العكس، إذا اجتمع لك ابن عم لأب وابن ابن عم شقيق، فابن عم للأب مقدم على ابن ابن العم الشقيق ولو كان صاحب قربة. كاين شي صورة أخرى تصورها عقلا؟ ما كاين شي حاجة أخرى، واضح الكلام؟ هل تتصور صورة أخرى؟ لا، كل ما يتصور ذكره المؤلفون. واضح الكلام؟ الكلام إذا لا يستشكل عليك من الآن ولا لا؟ هل يستشكل عليك أمر من الآن؟ لا يستشكل من الآن هذا الأمر، واضح الكلام؟ ولذلك القاعدة التي قلنا باش خاصة؟ خاصة بالأبناء فقط. القاعدتان السابقتان كتشمل العام والأخ الشقي، العام والعم الأبي مطلقا، ولكن هذه قاعدة تشمل الأبناء مطلقا ولا يدخل فيها ما سبق. إذا واضح الكلام؟ إذا القصد من هذا أن الأقرب يقدم، الأقرب يقدم على الأبعد، فإذا اتحدوا في الرتبة فالأقوى يحجب الأضعف. إذا إمتى كنمشيو ننظروا للقوة والضعف؟ شو السيد محسن، متى ننظروا للقوة والضعف؟ إذا اتحدا في الرتبة. إذا فإذا كان عندنا ابن عم ابن أخ لأب وابن ابن أخ لشقيق، هل اتحدا في الرتبة؟ لم يتحدا في الرتبة. عندنا ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، الرتبة الرتبة اللي هي القرب والبعد اتحدوا فيها؟ ما اتحدوش. إذا حين إيش نقدموا؟ نقدموا الأقرب اللي هو ابن الأخ للأب ولو كان صاحب قربة واحدة. إمتى كنظروا القربتين السيمو حسين؟ متى؟ عند استواء الرتبة. مفهوم كلام؟ ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، فابن أخ الشقيق مقدم. ابن عم شقيق ابن عم، فابن عم الشقيق مقدم. مفهوم كلام؟ وش واضح القواعد؟ عند عدم اتحاد الرتبة ننظر للأقرب. نعم للأقرب يا ولد. واضح الكلام؟ ثم قال وكل من يحجبه ذو حاجب، فالحجب بالأول فيه واجب، وهذا قاعدة هي سبق لنا الإشارة إليها وشرحها مرارا فلا نحتاج إلى إعادة شرحها. وكل من يحجب، كل شخص يحجبه صاحب حاجب، كل من يحجبه صاحب حاجب يحجبه، فالحجب للمحجوب بالأول يعني بالحجب الأول واجب فيه، فالحجب للأول واجب فيه أي في ذلك الشخص المذكور. وسبق لنا التمثيل لها، قلنا كل من يحجب وارثا فإن ذلك الوارث، لاحظوا كل من يحجب وارثا فإن ذلك الوارث يحجب أيضا بما يحجب به ذلك الحاجب. كل من يحجب وارثا فإن ذلك الوارث يحجب بما يحجب به ذلك الحاجب. أو قل إن شئت كل من يحجب، شوف كل من يحجب من الورثة بحاجب فإنه يحجب أيضا بمن يحجب ذلك الحاجب. ومتنا له بالأخ للأب مع الأخ الشقيق، فقلنا الأخ للأب يحجب بمن؟ بالأخ الشقيق، فيحجب أيضا كذلك بكل من يحجب الأخ الشقيق كالأبي والابني وابن الابني. مفهوم كلام؟ ثم قال والقسم في التعداد بالسوية والحالتان إن تكن بقية. والقسم بالتعداد في والقسم وكل واحد، وكل واحد من العشرة قد أتشي كامل متعلق بهذوك العشرة، مازال كلام عليه مسألين. وكل واحد من العشرة قد تعين المال له إذا انفرد. والقسم في التعداد بالسوية بالسوية والحالتان بالسوية والحالتان إن تكن بقية. قال رحمه الله والقسم في التعداد وكل واحد من العشرة، شكون هم العشرة؟ هم العشرة المذكورون من ابن الأخ فمن بعد إلى هنا، وقد ذكرت لكم أعدادهم. واضح كلام؟ هذوك العشرة المذكورين آخرا من ابن الأخ إلى هنا مالوا مسيدي؟ قال قد تعين المال له إذا انفرد ولم يكن معه مماثل، يعني كل واحد من أولئك العشرة إذا انفرد يرث المال كله. مفهوم كلام السعادين؟ هلك هالك وترك ابن أخ شقيق فقط، كم يرث؟ المال كله. هلك هالك وترك ابن أخ لأب فقط، يرث. ترك عما شقيقا فقط، عما لأب فقط، ابن عم شقيق فقط، ابن عم لأب، لم يوجد مماثل له، شو الحكم؟ يرث المال كله. سهل الكلام؟ قال وكل واحد من العشرة قد تعين المال كله له إذا انفرد، يعني إيش معنى انفرد؟ لم يكن معه مماثل. والقسم مفهومه، لاحظوا أنتم الآن من اللي قال لكم المؤلف هؤلاء العشرة إذا انفرد كل واحد منهم يرث المال كله، مفهومه إلى من فارش، إلى كان مع شي واحد من الورثة، إلى كان مع كل واحد أخوه، فما الحكم؟ صرح به قال: والقسم في التعداد بالسوية، والقسم في التعداد بالسوية. والقسم في التعداد، إيش معنى التعداد؟ إيش معنى التعداد؟ أي الأعداد. والقسم في التعداد أي الأعداد، بأن لم يكن كل واحد منهم منفردا، بأن كان معه غيره، هذا هو معنى التعداد، كان معه غيره، كان هنالك عدد من الورثة مما سبق. يعني ابن الأخ الشقيق لم يكن وحده، كان اثنان، ابن الأخ للأب كان اثنان، العم الشقيق كان اثنين، العم للأب وجد منهم اثنين، وهكذا. إذن إذا وجد العدد فما الحكم؟ قال لك المؤلف: القسم بالسوية. ما معنى القسم بالسوية؟ يقتسمان المال بالتساوي. وش واضح الصورة؟ إذا هلك هالك وترك، والسعدين هلك هالك وترك ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق جوج، شو الحكم؟ بالسوية. ثلاث ابن أبناء إخوة أشقاء، ما الحكم؟ ثلاث أبناء إخوة لأب، ثلاثة أعمام أشقاء، ثلاثة أعمام لأب، ثلاثة أبناء أعمام أشقاء، ثلاثة أبناء أعمام لأب، وهكذا. ما الحكم؟ يقسمون بالسوية. هذا هو المراد بقوله: والقسم في التعداد بالسوية. واضح الآن؟ علاش قال بالسوية؟ علاش ما قالش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم؟ نعم؟ الإناث. ما الإناث؟ أخت ابن عم أخت ولا ثالث. إذن في الشيء هؤلاء العشرة كلهم أخواتهم لا يرثن. نعم. لذلك قال لك بالسوية، لأن هؤلاء العشرة لا يرث منهم إلا الذكور. هاد العشرة كيورث منهم غير الذكور. ابن الأخ لا ترث أخته، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب لا ترث أخته، والعم لا ترث أخته هي العمة، وابن العم لا ترث أخته هي بنت العم، وهكذا. واضح الكلام؟ إذن فلذلك قال لك بالسوية. علاش قال لك يقسم بالسوية؟ لأن هؤلاء العشرة لا يرث منهم إلا الذكور، فالإناث منهم لا يرثن كما سبق بيانه. وتقدمنا في المقدمات كنا ذكرنا واحد أربعة خمسة الورثة، أربعة الورثة ذكرنا أنهم يرثون دون أخواتهم من الإناث، وذكرنا هؤلاء. واضح كلام؟ قال رحمه الله: والحالتان إن تكن بقية. شنو هما الحالتان؟ الحالتان المذكورتان، وهما شنو هما الحالتان المذكورتان؟ المال كله أو القسم بالتساوي. المال كله أو القسم بالتساوي. قال لك هذان الحالتان إن تكن بقية أيضا. إذن فيصير المجموع شحال؟ وهي اللي ذكرت لكم فيما ماذا عقلته من اللي قلنا: إما أن يرث المال كله إذن فرد، أو يقاسم إخوته بالتساوي، وكذلك يرث ما بقي إذا انفرد، أو يقاسم إخوته بالتساوي في الباقي. فالأحوال أربعة. والحالتان مذكورة، شنو الحالتان مذكورة؟ أن يرث المال كله، أو يقاسم إخوته فيه بالتساوي. كذلك الحالتان مذكورتان إن تكون بقية. متى تكون البقية؟ إذا وجد معهم صاحب فرض. فإذا ورث صاحب الفرض وبقي على صاحب الفرض، ف الحالتان مذكورتان كذلك. فيصير إذن فنقول السيد محسن: ابن الأخ إلى هنا أولئك العشرة من الورثة لهم أربعة أحوال، كلهم هذوك العشرة مالهم سيدي؟ عندهم أربعة أحوال في الميراث ديالهم: إما أن يرثوا المال كله إذن فردوا، أو يرثون المال كله بالتساوي يقسمونه بالتساوي، أو يرثون ما بقي المال كل يرثون ما بقي كله إذا انفردوا إذا لم يوجد معهم أخ، أو يرثون الباقي بالتساوي إذا وجد معهم أخ. كل واحد إذا وجد معه أخوه فإنه يقسم ما معه من المال. إذا فالأحوال أربعة. إذا هذه العشرة المذكورون من ابن الأخ إلى الأخير مالهم سيدي؟ لهم أربعة أحوال في ميراثهم. مش مفهوم الكلام؟ إذا هذا خلاصة الكلام المتعلق بالورثة الذين يرثون بالتعصيب. إذا شحال تكلمنا الآن على كم من الورثة تحدثنا؟ 14. على 16 من الورثة. بقي الكلام على أربعة. شكون الأربعة اللي بقى؟ بقى لنا الأخ للأم والزوج والمعتق وعاصي وابن المعتق. الأخ للأم والزوج يرثان بالفرض، وغيجي إن شاء الله الكلام عليهم. أخ للأم إذا فرض يرث السدس، وإذا تعدد اشترك مع إخوته في الثلث، والزوج نصف إذا لم يكن فرع وارث، والربع إذا وجد فرع وارث. المعتق يرث المال كله إذا لم يوجد عاصب، وابن المعتق عصبة المعتق عاصب المعتق يرث المال كله إذا لم يوجد عاصب. هذا خلاصة ما سيأتي إن شاء الله الكلام. إذن واضح الكلام على 16. إذن هؤلاء الستة عشر قلنا الستة الأولين الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب، وقد فصلنا الكلام عليهم. بقولنا 10 من ابن الأخ إلى الأخير قلنا حكمهم واحد، وقد سبق الكلام عليهم وعلى ما يتعلق بالحجم، وكذلك ذكر هذه القواعد المفيدة في هذا الباب. الله أعلم. كاين شي إشكال أسيدي؟ شي حاجة ما مفهوماش ما سبق؟ كاين شي حاجة ما مفهوماش ولا واضح؟ مفهوم لا خاص غير الحفظ والضبط. سي محسن كاين شي إشكال ولا مفهوم؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.